وظاهر حديث كعب بن عجرة الذي ذكرنا. فقال رحمه الله: ومن ترك واجبا فعليه دم. عليه دم أي يلزمه دم، والدم هنا نكرة، وليس المراد به كل دم، وإنما المراد الواجب عليه شاة، وهذه الشاة تذبح بمكة ولا تذبح بغيرها، فهو دم واجب كما أوجب الله في قتل الصيد الذي هو إخلال في النسك أن يكون هديا بالغ الكعبة، فيجب عليه أن يكون بمكة. ولأن أصل إيجاب دم الجبران، هذا الدم يسمونه دم الجبران للواجبات، الأصل في إيجابه أنه منتزع من آية التمتع، والمتمتع لا يصح منه أن يريق دمه خارج مكة. قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها وشعابها كلها منحر. فدل هذا على أنه ينبغي أن يتقيد بهذا الدم بمكة، ويكون طعمة للمساكين فهو دم واجب عليه، ويكون طعمة للمساكين كالهدي الواجب في قتل الصيد. نعم. أو سنة فلا شيء عليه. ومن ترك السنة فلا شيء عليه، ولكن بشرط أن لا يتركها رغبة عنها، فإذا تركها والعياذ بالله زهدا فيها وانتقاصا لها ورغبة عنها، فإنه يستغفر ويتوب الله ويتوب إلى الله، ويكون نيته أو قصده الرغبة عنها إخلالا، ينبغي للمسلم أن يتوب ويستغفر منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الرغبة عن السنة مذمومة، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. والقاعدة في الأصول أن الذم لا يستحق إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما كانت الرغبة عن السنة محرمة قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي أي زهد فيها فليس مني، أي ليس على هدي الكامل. نعم. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. يقول رحمه الله: باب الفوات والإحصار. هذا الباب فيه مناسبة لطيفة، فبعد أن بين لنا رحمه الله صفة الحج وصفة العمرة الكاملة، فإن الفقيه يحتاج إلى بيان مسألة مهمة، وهي: هب أن إنسانا نوى الحج وتلبس بنسكه وأحرم به ثم فاته الحج، أو نوى العمرة ولكن صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إلى البيت، فما حكم الأول وما حكم الثاني، وهو الذي يعبر عنه بالفوات والإحصار؟ ما موقف الشرع ممن فاته الحج؟ وما موقف الشرع ممن أحصر عن حجه أو أحصر عن عمرته؟ ولذلك العلماء رحمهم الله يعتنون بعد بيان صفة العبادات، يعتنون ببيان ما ببيان فواتها، فيتكلمون على أحكام قضاء العبادة بعد أن يتكلموا عن أحكام العبادة في مواقيتها. وهنا الحج يكون الكلام عليه في باب الفوات وباب الإحصار. والفوات مأخوذ من قولهم: فات الشيء إذا ذهب ولم يستطع الإنسان أن يدركه. وأما الإحصار فهو مأخوذ من الحصر، وأصل الحصر المنع، يقال حصر عن الشيء إذا منع منه. والحصر والقصر كل منهما فيه معنى الحبس عن الشيء والمنع منه. ومعلوم أن عبادة الحج وعبادة العمرة المكلف مطالب في الأصل بإتمامهما، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقسم الله عز وجل العباد إلى قسمين: قسم منهم يتم عبادة الحج والعمرة، وقسم منهم يحصر عن الحج وعن حجه وعن عمرته. ومن هنا لزم بيان أحكام الفوات وكذلك أحكام الإحصار. أما الفوات فمسائله تدور غالبا طبعا بالنسبة للحج، وأما العمرة لا يقال فيها فوات إلا إذا كان من حج قارنا، قد قرن مع حجه العمرة، لأن العمرة في القارن تكون داخلة مع حجه، وحينئذ يقولون إنه قد فاتته العمرة، فالفوات في الأصل في الحج. والسبب في ذلك أن العمرة يجوز إيقاعها في سائر أيام العام ولياليه، ولكن الحج له ميقات معين وزمان محدد، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك بقوله: الحج أشهر معلومات. وكما لا يخفى أن كل شيء معين ومحدد أو مؤقت بالزمان، فإنه ليس كل الناس وليس كل المكلفين يتمكن من الإيقاع في الزمان المعتبر. وهكذا كالصلاة، فإن الله جعل صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق وما بين طلوع الشمس، فليس كل الناس يتمكن من إيقاعها في هذا الزمان، فلربما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. وحينئذ يرد السؤال: ما حكم من فاتته عبادة الصلاة على هذا الوجه؟ كذلك أيضا يرد السؤال: ما حكم من فاته حجه؟ فلو أحرم بالحج ومضى ولم يستطع الوصول إلى عرفة قبل فجر يوم النحر، وإنما وصلها بعد طلوع الفجر، فحينئذ يحكم بفوات الحج. يقول رحمه الله: باب الفوات والإحصار. كأن المصنف يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل الشرعية والأحكام المتعلقة بمن فاته الحج أو أحصر عن الحج والعمرة. نعم. قال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. من فاته الوقوف، أي الوقوف بعرفة، والهنا للعهد، فالمراد به العهد الذهني أي الوقوف المعروف الذي هو ركن الحج، فقد فاته الحج. من فاته الوقوف، قلنا إن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر الصادق من صبيحة يوم النحر، وعلى هذا يكون مراد المصنف بقوله من فاته الوقوف أي أن الشخص إذا لم يدرك ولو لحظة يسيرة قبل طلوع الفجر الصادق بعرفة، فحينئذ يكون قد فاته الحج. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وعلى هذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أثر عنه أنه أفتى أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما فاته الوقوف بعرفة أمره أن يتحلل بعمرة، وقال له: إن كنت قد سقت الهدي فانحره ثم تحلل بعمرة. وجاءه هبار بن الأسود وقد كان في صبيحة يوم النحر، قال: يا أمير المؤمنين، ظننت أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابق كما أنت، وأت البيت وطف واسعى، ثم حج من قابل واهد إلى البيت. فهذا يدل على أن من فاته الوقوف بعرفة أنه يحكم بفوات الحج. فهذا عمر رضي الله عنه لم يأمر هذين المحرمين أن يتم بقية أعمال الحج، وإنما أمرهما أن ينصرفا إلى العمرة وأن يتحللا من الحج بالعمرة. وعلى هذا كأنه رأى أن الحج قد فات بفوات الوقوف، وهذا بإجماع العلماء أن من طلع عليه الفجر الصادق من صبيحة يوم العيد يوم النحر ولم يدرك ولو لحظة بعرفة أنه يتحلل بالعمرة وقد فاته الحج. نعم. ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. ويقضي الحج، فلو كان حجه نافلة ألزم بالقضاء، وإن كان حجه فريضة فلا إشكال. ويقضي أن يلزمه أن يقضي هذا الحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فلما أحرم بالحج ولو كان نافلة فإنه لزمه الإتمام، فحيث لم يحج ولم يؤدي الحج كما فرض الله عليه لزمه أن يقضيه من عام قادم إذا تيسر له الحج من العام القادم. وأما إذا لم يتيسر له أن يحج في العام الذي يلي العام الذي فاته وحبس ولم يستطع حبس عن البيت لمرض أو عذر، ثم حج بعد عام ثاني أو ثالث أو رابع، فإنها تجزيه حجته عن تلك الحجة، فيستوي أن يحج في العام الذي يلي أو العام الذي بعده، ولكن لا يجوز له أن يؤخر. فيلزم بالحج في العام الذي يلي إلا أن يكون عنده عذر ويقضي، أي يلزمه أن يقضي. نعم. ويهدي إن لم يكن اشترط، ويهدي إلى البيت، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هبارا أن يهدي إن لم يكن اشترط، أي إذا كان اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبسه الحابس فإنه يسقط عنه القضاء ويسقط عنه الدم. وهذا قول بعض العلماء رحمهم الله أن الاشتراط يسري على مثل هذه الحالة، ومذهب بعض أهل العلم أن الاشتراط يتقيد بصورة الوارد في حديث ضباعة رضي الله عنها وهو المريض، فإن كان الإنسان مريضا واشترط صحة اشتراطه وما عدا صورة الوارد فإنه يبقى على الأصل، وقد بينا هذا القول وبينا من خالفه ودليل من خالف، وبينا الراجح في هذه المسألة في مسألة الاشتراط، وأن الظاهر الاكتفاء بالوارد في صورة حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاه. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، ومن صده عدو عن البيت، هذا يسمى بالإحصار، والإحصار له صور، أي أن الشخص يريد الحج ثم يحصر ويمنع من الوصول إلى البيت بعدو، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام حصره المشركون عن عمرته ومنعوه من الوصول إلى البيت، واشترطوا عليه أن يرجع من هذا العام وأن يأتي من العام القادم، فمنعوه من الوصول إلى البيت وأخذ حكم المحصر، فتحلل عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. فمن أحصر بعدو، يعني منع من الوصول إلى البيت بعدو، للعلماء في الحصر أوجه، منهم من يقول الحصر يتقيد بالعدو بالقوة والغلبة والقهر بحيث لا يستطيع الوصول إلى البيت، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ومنهم من يقول يلتحق بحصر العدو كل ما في معناه، ثم قاسوا على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن يحصر بمرض كأن يكسر أو يصيبه عرج أو يكون مريضا ويفوته الوقوف بعرفة بسبب هذا المرض الذي لم يستطع أن يدرك معه هذا الركن، قالوا فيأخذ حكم المحصر. فلو أن إنسانا نوى الحج ثم خرج، فلما صار في الطريق أصابته الحمى أو كسرت يده أو كسرت رجله، واحتيج لعلاج في الموضع الذي انكسرت فيه يده أو انكسرت فيه رجله، وقيل له لا يمكن أن تبرح هذا المكان قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام، وليس بينه وبين عرفة إلا يوم واحد، بحيث يلزم ويلزمه الطبيب العدل أو يلزمه أهل خبرة من الأطباء أنه يلزمه البقاء ولا يمكنه العلاج إلا في هذا الموضع، فحينئذ يكون محصرا عند هؤلاء. كذلك في حكم المحصر من أصابه المرض المعدي، فإن من أصابه المرض المعدي لو مشى بين الحجاج وكان هذا المرض فاتكا أو مهلكا للأنفس كالكوليرا ونحنها من الأمراض القاتلة التي لو خرج الحاج بها أهلك الناس وأضر بهم، فإن من حق ولي الأمر أن يحجر عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله هذه المسألة تحت القاعدة المشهورة، إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما دفعا لأعظمهما، واستدلوا لذلك بالأدلة الصحيحة الكثيرة، ومنها كسر السفينة من موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام دفعا لضرر أعظم. قالوا فيجوز الحجر على هذا الحاج ومنعه من إتمام نسك. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الحجر على من معه مرض معد ويمنع من الخروج للقاء الناس، وذكر هذا أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله يعتبرونها من مسائل الحجر على المريض، وذلك أن العدوى بقول الأطباء تقبل فيها شهادتهم وينظر إلى الغالب، فمثل هذا يعتبر في حكم الحصر. ثم كذلك أيضا قالوا يقاس على المحصر بالعدو، يقاس عليه من كان عنده عذر يحول بينه وبين بلوغ البيت كذهاب النفقة. فلو أن إنسانا خرج للحج ثم سرق ماله في طريقه ولم يستطع أن يكتري ولا أن يستأجر ولم يستطع أن يمشي على قدميه حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج، قالوا في حكم المحصر ويتحلل. كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العجز الحسي يكون عذرا، فالعجز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصار.